بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله جل وعلا، والذي أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسددني فيه في القول، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، هذا اللقاء متعلق بجملة من الوصايا والتوجيهات، والمرء بحاجة إلى من يذكره، خاصة في مثل هذه الأوقات، فإن هذا الأمر الذي نزل في العالم كله يحتاج من المسلم أن ينظر إليه نظرا صحيحا من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة العقل. ومن عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وفيهما بيان ما فيه سعادة العبد وحياته في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، قد أنزله سبحانه وتعالى وجعله تبيانا موضحا لكل أمر يحتاج إلى إيضاح وبيان، وليكون هذا القرآن هداية من الضلال ورحمة لمن آمن به وعمل بما جاء فيه، وبشرى عظيمة وكبيرة لأهل الإسلام الذين أسلموا دينهم لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في الحديث المخرج عند مسلم في الصحيح، حديث جابر رضي الله عنه، ذلك الحديث العظيم الطويل، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وجاء عند الحاكم في المستدرك قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالله جل وعلا جعل في هذا القرآن وفي هذا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني السنة، وهما الوحي الكتاب والسنة، القرآن الوحي المتلو والسنة الوحي غير المتلو، جعل فيهما السعادة والحياة الطيبة شريطة أن يؤمن هذا العبد بهذا الوحي وأن يعمل بمقتضاه وبما جاء فيه. وهذا الأمر النازل في العالم كله منذ مدة ليست بالطويلة، ولا زلنا إلى اليوم في تلكم الاحترازات التي أمر بها من له الأمر في جميع العالم، كل في بلده، تستدعي من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام التناصح والتواصي، ومن كان عنده ما يبصر به أخاه المسلم فلا يبخل عليه، سواء في أمر شرعي أم في أمر دنيوي، سواء كان في أمر الطب أم في أمر التجارة أم في غير ذلك مما فيه نفع للناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحري بمن أكرمه الله جل وعلا بما يستطيع به أن يقدم النصيحة ألا يتأخر عنها. وكم سمعنا ما يتعلق في شرع الله جل وعلا من توجيهات ونصائح لأهل العلم والفضل من أشياخ السنة حفظهم الله تبارك وتعالى، وما نحن في هذا الباب إلا ممن يأخذ منهم ويصدر عنهم ويبلغ ما تفضلوا به من بيان ونصح وتوجيه. أولى الوصايا والتوجيهات أن الله جل وعلا قد قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فلا يكون شيء في ملك الله إلا وقد أراده سبحانه وتعالى وقضاه وقدره. ولهذا كان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، من جملة اعتقاد أهل الإسلام، بل لا يصح إيمان المرء إلا إذا آمن بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، ومن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر. جاء في الحديث المخرج عند مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، هذا الحديث وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، ساقه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بسنده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمري، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، وهذا محل الشاهد، وأن الأمر أنف، بمعنى أن الله لا يعلمه إلا عند حدوثه والعياذ بالله. تأمل في جواب ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال: فإذا لقيت أولئك مباشرة فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. تأمل. ثم ساق حديث عمر والذي فيه قصة جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله تلكم السؤالات الخمس، سأله عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم عن أشراطها. فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالله جل وعلا قد قدر هذه الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها جل جلاله. ولو تأملنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وفيه حديث المشهور خرج عند الترمذي وغيره: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الجمل العظيمة التي يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الغلام، أعني عبد الله ابن عباس في ذاك الوقت، فقد قال رضي الله عنه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وجاءك ذلك، وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تأملوا في هذه الجمل العظيمة وكيف يغرسها النبي كما مضى معنا في قلب هذا الغلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلق قلبه بالله جل وعلا، فيكون هذا القلب معلقا بالله جل في علاه، لا يلتفت يمنة ولا يسرا، إنما هو معلق بالخالق سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركانه، يجب على المرء أن يعقد قلبه عليه، وأن يعلم أنه لا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما أراده سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على عباده عبادة عظيمة يقومون فيها لله تبارك وتعالى كما أمر، أعني التوكل. قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون في آيات كثيرة. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا ما توكلت على ربك جل وعلا فإن الله كافيك سبحانه وتعالى. ولهذا في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الأحوال يجعل المرء نصب عينيه قوله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر، وأن يكون القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ومن التوكل فعل السبب كما جاء في الحديث: اعقلها وتوكل. فالسبب الشرعي أو الحسي مما قامت الأدلة عليه، سواء كانت أدلة نقلية في السبب الشرعي أو حسية في الآخر مما يعرفها أهل الخبرة والاختصاص، الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. وقد ذكرنا الحديث: اعقلها وتوكل، وأصله أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرسل ناقتي وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تداووا عباد الله. وهذا من الأخذ بالسبب، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والأدوية قسمان: أدوية دلت عليها نصوص الشرع، وأخرى قائمة على التجربة من أهل الخبرة والاختصاص. فالمشروع في حق المؤمن أن يأخذ بالسبب. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن الواجب هو السمع والطاعة لمن ولي الأمر، فهذه الاحترازات التي أمر بها من له الأمر نحن في شريعتنا نقوم بها أولا ديانة لله جل وعلا وقربة وطاعة، فإن الله جل وعلا أمرنا أن نطيع ولي أمرنا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب علينا أن نسمع وأن نطيع ما دام أنها لا تخالف شرع الله جل وعلا. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يقف عند النص الشرعي ولا يتجاوزه. وكما قلت قبل قليل، هذا الأمر مما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. أما أمر الطاعة فواضح بين، وأما السمع فإما هو معروف ومشهور ألا تسمع لأحد غيره، وهذا بين واضح. ومما يدخل في السمع كما نبه عليه بعض أهل العلم وهي لطيفة جميلة: ألا تصغي بسمعك إلا لما جاء عن طريقه. انظروا معاشر الأحبة في أحوال الناس وفي تتبعهم للأخبار، تجدون ماذا؟ تجدون الخبر المكذوب هو الذي يكون له الرواج، وتجدون تلكم الشائعة هي التي لها الانتشار. ومن أعظم أسباب هذا عدم السمع لولي الأمر، فولي الأمر له نواب، والنواب لهم من يقوم أمر ما حصلت فيه النيابة كل بحسبه، كل في الجزئية المتعلقة به. واليوم في عرف الناس، ليس في عرف الناس بل اليوم في العرف عند الدول كلها وعند المؤسسات والمنظمات والجهات والهيئات والوزارات، يوجد فيها من يطلق عليه المتحدث الرسمي. المعلومة تأتي من طريقه ولا تخرج إلا وقد روعي فيها أمور كثيرة. فمع الأسف كثير من الناس لا يصغي إلى أمثال هؤلاء، وهذا من الغلط الكبير، وهو من أعظم أسباب انتشار الشائعات. وكما قلت يخالف هذا النصوص الواردة بالسمع لولي الأمر، فيجب أن تسمع له ويجب أن تسمع لكل من كان من طريقه. فهذا الوزير عن ولي الأمر في تلكم الوزارة مثلا في الصحة، هذه الوزارة لها متحدث رسمي يجب أن يصغى إليه وأن يستمع لكلامه وأن يكون معتمدا، وأن يبتعد المرء عن الأراجيف وعن نشر الأباطيل، وأن يكون عونا لأهل الباطل، ليحذر المرء من هذا أشد الحذر. وليس لك بعد هذا من الأمر شيء، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، الحديث المشهور العظيم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. هذا مما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، كما أخبرنا بذلك عبادة رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. الحديث، وهذا محل الشاهد. يقول شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله وغفر له فيما في معنى كلامه، أن أعظم الفساد الذي حصل ويحصل إنما هو بسبب منازعة الأمر أهله. فمع الأسف الشديد إذا ما جلست في بعض المجالس، لا أقصد الآن لكن على جهة العموم في غير هذا الوقت، تسمع العجب وتجد العجب العجاب، تجد أناسا لا ناقة لهم ولا جمل كما يقال، يتكلمون في الأمور العظام في المسائل الكبار، ولا أقصد مسألة بعينها وإنما المسائل التي هي متعلقة بإمام المسلمين. وما أعظم ذاك التوجيه النبوي في الحديث الحسن المخرج عند الترمذي وغيره: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو نظرنا في النصوص الشرعية الواردة في الوحي في هذا الباب لتعجب المرء غاية العجب مما جاء فيها من توجيهات ووصايا، لو التزمها المرء لكان في ذلك الخير والفلاح والصلاح. في حديث الترمذي: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أمسك عليك لسانك. وجاء هذا جوابا لما سأل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، فيسأله عن النجاه، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، احذر من نقل الشائعات وترويجها، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ودع الأمر لأهل الأمر والشأن، الحذر من أن تنازع ولاة الأمر أمرهم. ولهذا ينبغي على المرء أن يضع هذا الأمر نصب عينيه، أعني وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ينازع الأمر أهله، يترك الأمر لأهل الأمر، ما عليه إلا أن يسمع وأن يطيع. كذلك مما يوصى به في مثل هذا الوقت حسن الظن بالله جل وعلا، حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم، كما عند مسلم وغيره، إلا وهو يحسن الظن بربه، فإن هذا يفتح له باب الرجاء، وهي أعني الرجاء من أجل العبادات وأعظمها، فيحسن العبد ظنه بربه جل وعلا. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: من أحسن الظن بالله آتاه ما ظن. نعم، فليعظم الواحد منا رجاءه بالله جل وعلا، وليحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وليتفاءل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، ولما سئل عنه قال الكلمة الطيبة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالحذر أن يكون هذا اللسان موردا لصاحبه في المهالك، وكم أورد في المهالك. ولهذا جاءت الأحاديث بأن من حفظ لسانه وكذلك فرجه أدخله الله الجنة في أحاديث كثيرة. فيحفظ المرء لسانه، وهذا يدخل فيما سبق كذلك في مسألة السمع لولي الأمر وعدم ترويج الشائعات، ويكون المرء محسنا ظنه بربه جل وعلا، وكذلك يكون المرء متفائلا وينشر الفأل في الناس وينشر الكلام الطيب في الناس ويثبت الناس على الخير وعلى الحق وعلى الهدى، وأن يكون معينا لهم باذلا لهم ما فيه نفعهم وصلاحهم وفلاحهم، وأن يحذر من ضد ذلك، أن يحذر من ضد ذلك، فإن هذا خطير أمره عظيم إثمه عند الله جل وعلا، وهو يدخل في أذية أهل الإيمان. قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احذر يا عبد الله أن تؤذي أهل الإيمان بأن تنشر فيهم ما يثير فيهم الهزع والخوف والحزن. كذلك من أعظم ما يذكر في مثل هذا المقام كثرة الدعاء، وكذلك المحافظة على الأذكار الشرعية. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء، كما في حديث ابن عباس، يعرفك في الشدة، وهذا عام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء حال الرخاء. والدعاء مقامه عظيم وأمره كبير وجليل، فهو سلاح المؤمنين وقرة عين الموحدين وملاذ المهمومين والمنكوبين. الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قاله عليه الصلاة والسلام، ثم تلا قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخلي. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما أعظم الدعاء وما أجله. ويحرص المرء في الدعاء على أمرين اثنين هما شرط قبول العمل. الأول الإخلاص لله جل وعلا بأن يدعو ربه تبارك وتعالى ولا يدعو أحدا غيره سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تأمل أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعا الله جل وعلا وحده ولم يشرك به غيره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيدعو الله جل وعلا ولا يدعو غيره ولا يشرك معه أحدا غيره سبحانه، فيدعو الله وحده لا شريك له. الأمر الآخر لزوم الهدي النبوي في الدعاء، فالناظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء يجد أمورا، منها أن يبدأ دعاءه بحمد الله جل وعلا والثناء عليه. جاء في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا. وجاء آخر ودعا الله جل وعلا فأثنى عليه وبدأ بتحميد ربه جل وعلا والثناء عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أي الداعي ادعو تجب. ولو تأمننا في سورة الفاتحة لوجدنا هذا ظاهرا بينا، فإن حقيقتها دعاء. في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تأمل هذه الدعوات اهدنا الصراط المستقيم إلى تمامها، تقدمتها أو تقدمها حمد وثناء وتمجيد. فيحرص المرء عند دعائه ربه جل وعلا أن يحمده وأن يثني عليه وأن يمجده، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حديث فضالة. كذلك من الهدي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء، وهذا أمر متواتر، أعني رفع اليدين في الدعاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، كما هو الحال في يوم الجمعة إذا ما دعا الخطيب فلا يشرع رفع اليدين. فقد جاء عند مسلم في الصحيح أن بشرى ابن مروان كان يخطب في الناس، فرآه عمارة ابن رويبة رافعا يديه فقال: لا قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. كذلك من الهدي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر المرء في دعائه من قول يا ذا الجلال والإكرام. قال عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، كما عند الترمذي من حديث أنس. ومعنى ألظوا أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. كذلك من الهدي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الاستعجال وعدم الاستبطاء. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. والحذر، الحذر من هذا، فلا يعجل المرء ولا يستبطئ الإجابة، بل يدعو ربه جل وعلا ويلح عليه سبحانه وتعالى ويكثر من دعائه، وليعلم أن هذا الدعاء لا يذهب عند الله جل وعلا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي إذا دعا ربه جل وعلا فإن له بها عند ربه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أو مثله، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا الحديث: إذن نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. هذا الحديث العظيم الذي رواه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد، والذي مطلعه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، كما قد مضى معنا. تأمل، قالوا: إذا نكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. ولهذا قال ابن حجر وغيره: كل داع يستجاب له، كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة. ولهذا أثر عن عمر: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الاستجابة، إنما أحمل هم الدعاء. فيحرص المرء على الإكثار من الدعاء، وأن يلح على الله جل وعلا، ويظهر الفاقة، وأن يظهر الضراعة بين يديه سبحانه وتعالى، ويسأل ربه جل وعلا كل ما فيه سعادته وخيره في الدنيا والآخرة. ويحذر المرء من موانع استجابة الدعاء، ومن ذلك أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. جاء في الحديث عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تأمل: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. بماذا أمر ربنا جل وعلا المرسلين؟ قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال العلماء: هذا الرجل قد جاء بأكثر أسباب استجابة الدعاء. تأمل، قال ذكر الرجل يطيل السفر، وقد جاء في الحديث أن المسافر له دعوة مستجابة. أشعث أغبر أي آثار الذل والفاقة والحاجة ظاهرة عليه، فهو قريب من الله جل وعلا محتاج إليه سبحانه وتعالى، يمد يديه إلى السماء. وقد مضى معنا مشروعية رفع اليد في الدعاء على نحو ما قد مضى معنا، وجاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أو قال خائبتين. تأمل، إن الله حي كريم يستحي من عبده، حياء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يستحي من هذا العبد وهو الغني جل وعلا، وهو الجبار سبحانه وتعالى، وهو المتكبر جل وتقدس، يستحي من عبده إذا رفع يديه أي دعاه رافعا يديه أن يردهما صفرا أو قال خائبتين. يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. تأمل في هذا التوسل بربوبية الله جل وعلا، لأنه الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله، الرازق المعطي المانع الشافي النافع الضار سبحانه وتعالى، يا رب يا رب. لكن قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أنى يستجاب من كان هذا حاله. فاحذر يا عبد الله من موانع استجابة الدعاء. كذلك من موانع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوما فقال أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. تقول عائشة رضي الله عنها فما زاد عليهن حتى نزل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة، وليس هو خاصا بأناس دون آخرين، بل يجب على كل مكلف أن يقوم بهذا الواجب الشرعي، لكن على الوجه الشرعي، كما قد بينا هذا مرارا وتكرارا. هذه العبادة العظيمة دخل فيها من دخل من أهل الضلال والبدع، وجعلوها شعارا لهم، وأرادوا استمالة قلوب الناس إليهم كما فعل ابن سبأ وغيره. ولهذا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الوجه الشرعي، وهذا أمر مهم جد مهم، أن تقوم بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي. وخلاصة ذلك أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر، أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. فيأمر الوالد ولده، ويأمر ابنته، ويأمر زوجته، والزوجة كذلك تأمر زوجها، تأمر ولدها وبنتها، وهكذا. وضربت هذا المثال حتى لا يظن ظان أنه متعلق بعمل رسمي وحسب، بل الأمر أكبر من هذا. بل إن أبا العباس شيخ الإسلام في كتابه العظيم أو في رسالته المباركة الجليلة قاعدة في الحسبة ذكر أن جميع الولايات إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولاية الشرطة، ولاية القضاء، ولاية المظالم إلى غير ذلك، جميعها مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيحرص المرء على أن يبتعد عن كل ما يمنع استجابة دعوته. ولعلي أكتفي بهذا، وتتبقى جملة من الوصايا والتوجيهات متعلقة بالمرء وما يفعله في مثل هذه الأيام خاصة، ولعله يكون في يوم غد أو اليوم الذي بعده بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.